لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. هذه الآيات كلها واردة في شأن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن عم بيسجل معركة من المعارك الإسلامية تجاه بعض أعدائه، وعم بيصورها للمسلمين ويسجلها لهم لتكون درسا لأجيالهم فيما إذا احتاجوا إلى دخول مثل هذه المعركة. فباعتبار كان المخطط والموجه والمرشد والمعلم للنبي عليه الصلاة والسلام هو الله جل جلاله، ولما معركة بيكون قائدها الله والمخطط لها الله والمسعف والمجند لها الله، فالنصر مضمون والوسائل والمخططات ناجحة وبشكل مثالي. ولذلك النبي فعله 20 سنة بناء الدولة 10 سنين وبناء عقيدة الأمة 10 سنوات. ألا العرب صلوا المستقلين 30 سنة وما عبحثوا يجمعوا بين بلد وبلد، قديه صار وحدات ومعاهدات وكذا، تم سنة سنتين شهور أو تبقى شكلا وعلى الورق لكن عمليا. أما الوحدة اللي صنعها النبي والصانع لها الحقيقة هو الله جل جلاله، 14 قرن وقلوب المسلمين كلها متحدة، الشعوب كلها مشتاقة، فإبقاء هالمخططات ضمن القرآن العظيم هذا كله لتدرسها الأجيال الإسلامية وتتلوها تلاوة علم وبحث ودرس وتأمل وتدبر، وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى الحس المرهف القلبي والروحي والوجداني. فإذا الأجيال الإسلامية كانت تجاه القرآن العظيم على هذا المستوى فبتم هي قائدة العالم، كما كان آباؤنا وبوسائلهم القديمة البدائية قادوا العالم وسادوا العالم، لكن سيادة علم لا سيادة استبداد، وسيادة إرشاد وإخاء، سيادة الأخ الكبير مع أخيه الصغير لتعليمه وتثقيفه ومساعدته ودعمه وإرشاده. أما الآن سيادة أسياد الدنيا في الوقت الحاضر سيادة تسلط واستعمار واستنزاف وامتصاص الخيرات وإذلال وتجهيل وتفريق. لكن مع الأسف المسلمين للآن ما عم يعرفوا يستفيدوا من مدرسة القرآن ومن فقه القرآن، لأنه القرآن فقيهه ما هو بالإنسان البسيط، وما أي إنسان بيحسن يكون فقيه القرآن، لأن القرآن يحتاج إلى الإيمان، والإيمان ما إيمان القول، ما إيمان التمني، إيمان النور، إيمان القلب، إيمان الحس، إيمان خشية الله، محبة الله، ذكر الله، إيمان مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فحق الذكر، الذكر حس وشعور وحياة وتأثر وانطباع، فجعل أساس الإيمان في المؤمن الذكر. الذين إذا ذكر الله، ما قال الذين أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، صاموا، حجوا، أبدا، كل شيء. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تمتلئ قلوبهم بجلال الله وخشية الله والحضور مع الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني نورا وإشراقا وحضورا وتأثرا وانفعالا إلى آخر الآيات. فهذه الآيات التي هي المعركة مع اليهود، ولا تزال المعركة قائمة وإلى الآن، لكن لما العرب مشيوا في المعركة مع اليهود طبق المخطط الإلهي، فاليهود اللي كانوا في المدينة كانت نهايتهم حفر لهم حفرة، وأتيت بمقاتلتهم وجنودهم، وفصلت الرؤوس عن الأسئاد 700 مقاتل، وقسم منهم أجلاهم الإسلام بعد ما كانوا في المدينة وحول المدينة، حتى آخر إجلاء كان في خلافة سيدنا عمر أجلى يهود خيبر. الآن هم عاد يجلونا، أجلونا عن فلسطين، وأجلونا عن الجولان، وعن الضفة الغربية، وعن سيناء، وحاطين على برلمانهم حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل، ومنقول عروبة ما عم نقاتلهم بمخطط سيد العروبة. ما سيد العروبة؟ سيد العرب والعجم، سيد ولد آدم. ما في عصر معين وفي كل العصور وفي كل الدهور. والسبب في ذلك انه العالم الاسلامي الفقيه الديني ما عم تنبنى شخصيته فكرا وعلما وقلبا وروحا على مستوى أن يهضم ويتمثل الإسلام، حتى يكون شخصه هو الإسلام، عقله هو العقل الإسلامي، وفكره هو الفكر الإسلامي، وأخلاقه هو الخلق الإسلامي، وروحه هي الروح الإسلامية. فالمعاهد الدينية ما عم تحسن من 24 إيراد تتأمن 3-4 أراريق، فإذا كان من آلات السيارة وقطعها ما تأمن إلا 4 أراريق، وفي سيارة ما بصي سيارة. ولذلك المسلمين كمسلمين في حالة ركود، والآن انتقلوا من الإسلام إلى القومية، أندونيسيا أندونيسيين، باكستان باكستان، إيران إيران، ما صفي إسلام كمان. بالقومية ما نجحوا، لا يزالوا متخلفين، لأن القومية أو أي أمة ما ترقى أو تتقدم باسم شعبك عرب أو كإفرنسيين أو كألمان أو كيهود، تترقى بالعلم، تترقى بالأخلاق، والإسلام النبي قال عنه إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. الشيخ أو العالم إذا أخذ شهادة ما بيفكر إنه يبني أمة ويدخل في معركة الدعوة ويشعر بنفسه أنه عنده قوة لنقل الناس من الظلمات إلى النور ومن الضعف إلى القوة. بيفكر شلون بده يأكل، شلون بده يشرب، شلون بده يعيش مثل بقية كل الصناعات والحرف الدنيوية. أما لو كان عالم حقيقي إنني ما فكر كيف يأكل ولا كيف يشرب ولا كيف يهيئ له البيت، بالعكس معاش ما بيقول لا أسألكم عليه أجرا، ومع ذلك الله جعله سيد العالم. لكن بنى بناء قلبي في غار حراء، مدرسة حراء، طلاب العلم ما عرفوا بهم حراء، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. ما عم بيدرسوا عمل الأصول اللي هن فروع لهم. العالم بده يدرس حياة الأنبياء وأعمال الأنبياء، أعماله في نفسه مع الله، بده يدرس أخلاقه مع الله، بده يدرس عبادته مع الله، شخصيته ووجوده الرباني، بعدين بده يدرس أعمال مع الخلق، جهاد مع الخلق، بده يدرس إبراهيم وصبره ورضاله وتحدي للنمرود، بده يدرس نوح وصبره وصموده وعدم يأسه. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بده يدرس موسى، بده يدرس يحيى، زكريا، على أساس لما النبي الله درسه سير الأنبياء قال له بالنهاية أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتده. فالشيخ بده يكون نسخة ما عن نوح، لأن نوح كلها الصبر ما طلع معه إلا 70 إنسان، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. سيدنا إبراهيم مع كل هالنضال بالنهاية ربطوه وحطوه فوق الحطبات بدهم يعملوا حطبة يشعلوه، الله تأخذ بعنايته أنقذه. سيدنا موسى طلع هربان هريبة بعد كل النضال، وبعد كل نضاله مع بني إسرائيل كمان ما طلع معه شيء، طلع معه قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلعوا ألعن أمه. سيدنا عيسى بدهم يصلبوه، الله تأخذ رفعه. أما سيدنا محمد وب20 سنة زمان هزم الكفر والكفرة والوثنيين والأصنام، وجعل من أمه ما صار لها، ما كان لها حضارة ولا علم ولا ثقافة ولا دولة، عمل لها كل هذه المقومات وبالشكل المثالي، ومع الدين ومع الدولة ومع الجيوش، وما خرج من الدنيا إلا هي جيش تحرير العالم بدءا من سوريا حتى انتهوا إلى قلب فرنسا. ولو بقيوا على المخطط، مخطط القرآن في تربية الجيل وفي سياسة الدولة، لكانوا سادة الدنيا ووحدوا العالم بشعوبه وبألوانه وبعقائده. وعلى كل حال نعمة الله ان الله جعل القرآن ما مغير. انا لهالمدة عم بقرا في الاناجيل، معني قاري كثير، 4 اناجيل ما في واحد يشبه الثاني، هذا ناقص وهذا زايد وهذا في شيء غير هذاك الشيء، واشياء كثيرة كلها متناقضة مع بعضها. مرة بيقولوا عن سيدنا عيسى ابن الله، مرة بيقولوا ابن داود، مرة بيقولوا ابن الإنسان، مرة بيخاطبوا بيقولوا له يا إلهي، محل ثاني هو بيخاطب الله بيقول له يا إلهي، مرة بيقول عبد، مرة بيقول رب. القرآن حفظه من التغيير والتبديل، ثم حفظه من التناقض، إلهكم إله واحد ما في محل ثاني إنه ثلاثة، ما في محل ثاني انه اثنين. لكن المسلمين بعدوا عن القرآن حتى ينهض المسلمون لازم يرجعوا الى فقه القرآن المشروح بسنة رسول الله. وهذا الرجوع يعني الرجوع اذا واحد معه بعينه مي زرقاء فشلون طريقة الرجوع لحتى يفتح ويشوف مثل ما كان من اول بالدعاء وبالتمني وكلمة لازم يرجع مثل ما كان لما بده طبيب. واذا كان موتور السيارة خرب وان لازم ترجع السيارة مثل ما كانت بكلمة لازم ترجع يصلح الموتور. المسلمين هيك كله تمني. السبب ما في شيء ينقلك من التمني الى العمل. من الدعاء الى البذل والجهاد وتحمل المسؤوليات. فأزمة المسلمين والحلقة المفقودة بين الإسلام والمسلمين المعلم المرشد المربي المزكي الذي ينوب عن النبي في قوله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. بكون تالي الآيات يتلوها بحضور ونور وحياة قلب. عمر سمع القرآن من النبي أسلم وتأثر. وكثير كانوا قادة العرب يأسلم لما بس يسمع آيات لكن من فم النبي. ويعلمهم الكتاب علوم القرآن ويزكيهم تزكية النفس. هذا العالم بهذا المستوى وين ابني؟ ولذلك المال من المسلمين عم يتأخروا واجوا بدهم يقلدوا الآخرين. فكمان ما حسنوا يقلدوهم. هلا صلى 43 سنة حسنا نصيب مثل هولندا أو بلجيكا أو إسبانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو سويسرا أو هولندا أو الدنمارك أو إسرائيل. اليوم عم بقرأ بجريدة الشرق عن الطائرات اللي تصنعها إسرائيل مع أنه كانوا 300-400 ألف صاروا لا 3 ملايين. أقل دولة عربية بشكل عدد أكبر. ما في ولا دولة عم تعمل مع كثرة العدد ومع عظم الثروات ومع الألقاب وأسماء ما يوجب التقدم. لكن ألفاظ إذا ما معها حقائق. ولذلك لابد من العودة إلى القرآن المشروح بالسنة يعني بأقوال النبي وأفعاله وسلوكه وتطبيقاته. فالرجوع بده إيجاد عالم يكون على مستوى الوراثة النبوية. بده يدخل مدرسة حراء. الصحابة ما دخلوا مدرسة حراء ولكن كان قلب رسول الله كان لهم مدرسة حراء. صحبة رسول الله كانت لهم مدرسة حراء. حب رسول الله كان لهم مدرسة حراء. فالنبي أعد المغارة لعدم وجود المرشد والله كان هو المرشد تبعه. أما إذا وجد لك المرشد فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. النبي ما بصير يكون له معلم بشري. فآوى إلى الكهف ولينقطع عن الخلق. فمتى ما صار الانقطاع عن الخلق وصفي القلب مع الله بثير عليك من العلوم والمعارف والحكم والنور والأخلاق والسلوك والفكر والمعرفة بقدر ما تكون شديد الارتباط بالله وشديد الانقطاع قلبيا عما سواه. عم بقرأ في الإنجيل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فشيء يؤافق قواعد القرآن نقبله. فبيطلب من سيدنا عيسى وصية، يقول الوصية الكبرى لتصلوا إلى الحياة الأبدية أن تحب الله من كل قلبك أو بجميع قلبك وجميع نفسك وجميع فكرك وجميع أحاسيسك، وأن تحب قريبك كما تحب نفسك. والقريب بفسر بحديث طويل، القريب هو الإنسان. يعني أن تحب للناس، أن تحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك. فالإيواء إلى الكهف لأجل الانقطاع القلب عن التعلق بغير الله. الصلاة هذا معنى من معانيها، الصوم الحقيقي هذا معنى من معانيه، الحج هذا معنى من معانيه. لكن عالم المسلمين الأكثر عم يعلمهم صلاة الجسد وفقط، أما صلاة القلب ما بيعرف. طهارة الجسد ما بيعلمهم طهارة القلب، طهارة البدن ما بيعلمهم طهارة الفكر. يوجهون إلى جسم الكعبة المشرفة جسدا، ما بيعرف يوجه قلوبهم إلى الكعبة الإلهية. فأينما تولوا فثم وجه الله، كل وجهت وجهي للكعبة لما للذي فطر السماوات والأرض. بيكون لك كعبتين لأنه لك وجودين، الوجود الجسدي إلى الكعبة الجسدية، والوجود الروحي إلى الكعبة الربانية. لك وجودين، الطهارة الجسدية بالماء، طاهر الجسد والخروق. شو خواص إذا كانت خروقك طاهرة وروحك نجسة؟ إذا كان بدنك نظيف ولكن قلبك وسخ ومنتن وقذر، قال مثل القبور المكلسة المرخمة، من برا رخام لكن من جوا دود وجيف وأنتان. فإذا كان نظيف الجسد وسخ القلب، الحج شو خواص إذا حججت بجسدك؟ ولذلك كان بعضهم يقول إليك حجي يا منايا وعمرتي، إذا حج قوم إلى ترب وأحجاري. هذاك ما بيعرف إلا الحجار والتراب، أما هذا يعطي الكعبة المشرفة حظها من الاحترام والتقديس، ولكن القلب متوجه إلى خالق الكعبة. فبدنا هالفقه الذي يشمل الجسد والروح، القلب والقالب، حسب منطوق القرآن. وإذا وصلنا في العبادة لهالمستوى ما نقف هنا، بدنا ننزل إلى ميدان الحياة. لأن الإسلام ما بقي كموسى وعيسى يأكل أكله ويدفع الجزية، لا، سيدنا عيسى قال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، قال له ندفعوا الجزية لمين؟ للرومان. أما الإسلام بدفع الجزية لأعدائه عن يد وهم صاغرون. فالشيخ ما عم يصل بهالوقت طالب العلم إلى مستوى الراهب والرهبانية، بينما بده يكون راهب في الليل وأسد وسبع في النهار، لا في النهار سبع ولا بالليل راهب، الله يعيننا. ولذلك المسلمين ضعف. نقرأ القرآن هم طالب العلم، تجويد النطق بألفاظه، أما ما عنده تجويد الفهم بمعانيه، ما عنده تجويد التطبيق لأحكامه، ما عنده تجويد تغذية الروح بأنواره وروحانيته. أشو غواص حفظ ألفاظ القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا، أما ما حملنا معانيه ولا روحانيته ولا نورانيته ولا ربانيته. ولذلك كل من لا ورا مهما حفظ القرآن بالآلاف وبالملايين، شو غواص؟ يعني زادت نسخة الحافظ إلا يغلط، أما الورق ما بيغلط، الشريط ما بيغلط. إذن في حفاظ وهن جماعات حفظك أحسن من حفظك. بدنا نحفظ الأعمال، نحفظ العهد والميثاق، نحفظ الأهداف. فهي بدها شيخ، الشيخ مفقود ابن مفهوم الشيخ عند الناس لفة وجبة وشهادة وإمام وخطبة. أما المفهوم عند الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد، العابد صاحب القلب المتعبد المتهجد الورع، لكن ما عنده علم ومعرفة، لا علم القلب ولا علم الشرع. النبي قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. العالم، العالم بالله والعالم بشريعة الله. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا. الإيمان، الإيمان هو نطق باللسان، تعترف وتعلن اعترافك بكل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وعملا بالأركان، وعقيدة في القلب والجنان، واتباع بإحسان، تتبع الاتباع الحسن. وإذا بعض الأوقات يفصل الإيمان تفصيلا فيقال ولو أن، فيقول الله تعالى ولو أنهم آمنوا. الإيمان القلبي، إيمان ملاقاة القلب بالله، توجه القلب إلى الله حتى تدب في القلب الحياة الربانية. عند ذلك كشجرة نبتت وتفرعت أغصانها فثمراتها التقوى. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خيرا لو كانوا يعلمون. فلأعطوا الثواب والمكافأة والأجر وفي الدنيا، وفي الدنيا والآخرة الثواب. واحد فالثواب في القرآن وفي الإسلام مثل ما الله قال وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا، واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فسواء كان هذا الكلام موجه لليهود أو موجه لكل مسلم ولكل إنسان، فالإيمان بمعنى الحي، والتقوى يعني تنفيذ أوامر الله. فالثمرات والنتيجة الخير في الدنيا والآخرة، في المعارك النصر، وفي الحياة الغنى والعز والصحة والقوة، وفي الأسرة السعادة والهناء، وفي المجتمع التحابب والتعاون. فمين بده يصنع هذا الإسلام في القلوب والنفوس؟ الشيخ. الشيخ ما عم نعرف المعامل، عم طالع سيارات ما عم تمشي من الأرض أو تمشي بمقدار سير الدواب، وصار عصر السرعة. بدنا نسابق الأمم عم نتم في إيش؟ في أخرياتها. فأسأل الله أن ربي يغيث الأمة، غيث الأمة بوجود نواب عن رسول الله يصنعون ما كان يصنعه رسول الله. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث مع اليهود فبس يقولوا له دير بالك علينا، انتظرنا، طول بالك، اصغي إلينا. فبدل ما يتكلموا بها الألفاظ كان يقولوا له راعنا. فكلمة راعنا تتحمل هالمعاني ولكن بتدل على معنى خبيث عند اليهود. وكلمة سباب شتيمة لمن يقولونها، لمن يقولوها له. فكان بدل ما يتكلموا بالكلام ويخاطبوا النبي بالكلام اللي ما في عليه غبار، يتكلموا بالكلام اللي له معنيين ويقصدوا المعنى السيء والشتم والتنقيص للنبي في خطابه. وكان المسلمين يستعملوا كلمات اليهود اللي بتتحمل ايش المعنيين. الله خاطب المسلمين قال لهم اتكلموا مع النبي بالكلام الذي ليس له الا معنى واحد، وهو معنى التكريم والتعظيم والتوقير والاحترام. وقولوا انظرنا واسمعوا، اصغوا للنبي اذا تكلم. ولكن سماع الطاعة وسماع الانقياد وسماع الامتثال والتطبيق، وللكافرين عذاب أليم. الكافرين يا ابني ما معناته الكافرين فقط انه هذي بيكون دينه غير الاسلام وبيكفر بالاسلام؟ الله الكافر كل من يرفض امر الله ولا يمشي على صراط الله ولا يهتدي بهدي الله ولا يجعل من القرآن نورا له في دروب الحياة فله العذاب الأليم. هلأ المسلمين واقعين في عذاب أليم في كل شيء، في الغنى والفقر يعتبروا بين الأمور الأمم الغنية نحن نعتبر فقراء، فقراء في المال، في الاقتصاد، في الزراعة، في العلوم، في التكنولوجيا، في كل شيء، في الأخلاق، في العقيدة. اليوم عم بقرا بجريدة عن محمد علي كلاي، كان هذا مربى في أمريكا، يقولوا هو بده يترك مثلا المصارعة وبده كل ما يملك من ثروة بده يجعلها تنفق على اطعام الجياع او الفقراء او يعمل جمعية انسانية عالمية لمساعدة الفقراء ويجعل ثروته كلها فيها السبيل. قال له بعدين ايه تاكل وتشرب؟ قال له الله لا بيضيعني. هذا لانه عايش في جو امريكي. الامريكان او الاوروبيين عندهم من البذل في سبيل الخدمات الانسانية، في سبيل العلم، في سبيل الخير، في سبيل الدين، مثل ما كان المسلمون الأول شلون كان ينفقوا بسخاء. الآن الأمم الراقية تنفق بسخاء مثل ما كان المسلمون الأولون ينفقون بسخاء. هلأ المسلم خاصة إذا صار غني لا عاد بيجي على الجامع ولا بيعرف الشيخ. الشيخ هو المدرسة الإسلامية، مدرسة التربية والثقافة الإسلامية. ما له مدرسة إسلامية، مدرسته أبو جهل وفلسفته في الثروة وجمع المال فلسفته ما قاله الله تعالى الذي جمع مالا وعدده يجمع ويعدد يحسب أن ماله أخلده، نسيان الموت، نسيان الآخرة، نسيان الحساب، ظالم كأنه مخلد وين في هالدنيا ما بيعرف خطأه إلا لما بيقع في سكرات الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ سد إنه يرجع للدنيا إلى يوم يبعثون. وما في قال كل ما في الامر خطيب يطلب له 5 دقائق 10 دقائق ويطهروا ويمشي. وين التربية؟ كان التربية في زمن النبي فرض على المسلم يترك بلده ومدينته وقريته وطروشه وزراعته وتجارته ويجي لعن النبي يهاجر. الهجرة ايش؟ لاجل يدخل مدرسة الاسلام يتعلم فكرا وقلبا وعملا وسلوكا وإيمانا وأخلاقا لحتى يصير إيش؟ لحتى يصير المسلم. أنا المسلم ما بيفهم شو الإسلام، لا بيعرف مدرسة الإسلام ولا ثقافة الإسلام ولا معلم الإسلام ولا مربي الإسلام. ولذلك المسلمين إفراطة، 1,000,000,000 إفراطة، ما تجمعهم إيش ولا جامعة. والسبب اللي بيفرحوا إنه عمروا جامع، لكن بيفكروا يعمروا شيء يجتمعوا الأهل عمروا الجامع. أخي عمرنا الجامع عملنا مستشفى لكن بس ما فكرنا بالدكتور. الدكتور بدش لي 10 سنين. فلو وقت ما بعمروا الجامع يشوفون شيخ وين في محل التربية وينفقوا عليه. إذا الجامع بيكلف مليون والشيخ بيكلف 10 دراهم. بل لو عمروا شيخ وما عمروا جامع. نحن ما في أزمة جوامع في دمشق، في 400 جامع، لكن في 400 شيخ يحيوا الجوامع ويحولوا الجوامع إلى معاهد إسلامية وإلى مصانع تنتج ما أنتجته المساجد لما كان أساتذتها العلماء والحكماء والمؤمنين الأتقياء. جوامعنا ما لا أنتج لا العتيقة ولا جديدة إلا القليل نقادر وفي مستوى محدود عقلا وفكرا وأخلاقا وتربية إلا ما رحم ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في آية مرت معكم، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فسمى القرآن العمل ببعض أوامر الدين والترك للبعض الآخر. العمل بالصلاة سماه إيمان، ومثلا وترك الزكاة سماه كفر. قال إشلون عم تآمن بالصلاة وعم تكفر بالزكاة؟ وللكافرين فقد واحد الله عم يقول له اذكر الله ذكرا كثيرا، ما هي؟ طيب انت عم تآمن بهالأمر الإلهي وعم تذكر الله ذكرا كثيرا. الذكر الكثير القرآن شرحه، قال في السوق بدك تكون رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في الصلاة بدك تذكر الله أقيم الصلاة لذكره. في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر حرام، في منى واذكروا الله في أيام معدودة. عم يفهموا من منى مكان منى والجلوس في منى والأكل والشرب في منى والاجتماع مع بعض البعض في منى، مع أن القرآن عم يقول منى محل خلوة كحراء. بده يكون كل أوقاتنا واذكر الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج الأخلاقي والذكر هذا الحج الروحاني القلبي الرباني. الحج يجي من الحج، شلون الحج؟ والله اخي اكلنا بطيخ بالشتاء، اخي خيار بامية فاصولية اخي ما في وعرفات شلون عرفات؟ قل لك خيام مد النظر والزحمة والسيارات والدفش والنفش، هذا الحج تبعه. هذا اللي فهمه ايش هذا؟ اذا ما في مسبات ديان وما في اكل حرام وما في غيبة وما في نميمة، وبرجع مثل ما قال القائل اذا حججت بمال اصله سعة او بعقل ملؤه ظلم فقد حججت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله الا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فابني الله عز وجل انا بخجل من الدعاء، لانه قالوا في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. قالوا قال المفسرون والاعتداء في الدعاء ان تدعو الله بشيء ولا تهيئ اسبابه، فتطلب من الله ولدا ولا تتزوج، وتطلب من الله نصرا ولا تعد سلاحا ولا جيشا، وتطلب من ارضك تفاحا وعنبا ولا تغرس اشجارها وتدعو الله، قال هذا اعتداء في الدعاء. مرة واحدة الله للنبي قال له قل له وانصرنا على القوم الكافرين، لكن مئات المرات قال له جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لذلك نحن في أزمة فقد المعلم المربي. الفقيه يعلمون صلاة الجسد وحج الجسد وصوم الجسد، الحيوانات والصوم الصوم الجسدي وصوم أيام بلا طعام ولا شراب. إذا من أعظم وأرفع قدرا منا عند الله عز وجل، مع أن النبي قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. الحج ذكر الحج الأخلاقي والحج الرباني، لكن الشيخ إذا كان يحكي كان يحكي على الجسد. هلا لا جسدي ولا أخلاقي ولا قلبي، كل ما في الأمر بنته وظيفة ويعيش ودير ظهر، لأنه من جوا مفدس من جوا خربان. إذا واحد بيته خربان بيسن بيعمر بيوت الناس، هذا مستحيل، بخزل من الله. لكن إذا الواحد بيعمل وبدعي ما عليه، عم نعمل بقدر استطاعتنا. الله عز وجل يهيئ للمسلمين من يعيد إليهم بناء الإسلام في عقولهم وفي قلوبهم وفي كل شؤونهم. ولا يجعلنا من الكافرين لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالقرآن، لا بفهمه ولا بالإيمان به ولا بالعمل به. جعلنا من المؤمنين حقا قلبا وذكرا وفهما وعلما وأخلاقا وتطبيقا، بعدين ودعوة لتدعي الناس، تعلم الناس، ترشد الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كمان هذا من الإسلام. أهل الذكر سموا حالهم أهل التصوف، واقتصروا على الذكر والأخلاق الشخصية، هذا جزء من الإسلام. فنقشبندي شاذلي قادري رفاعي، أما إذا برجع للإسلام فالتصوف جزء والفقه جزء. وما بصير مسلم حتى تستجمع كل الأجزاء، وإذا استجمعت كل الأجزاء عند ذلك ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بعدين الله قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، قال في من أهل الكتاب مؤمنين وفي من أهل الكتاب إيش كافرين. فمن دقة القرآن ما بيذكر الحكم بيعمم، بيقول منهم كذا ومنهم كذا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وهنا بيقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما قال ما يود أهل الكتاب، لأنه في منهم مؤمنين، في منهم منصفين، في منهم معتدلين، في منهم غير ظالمين وغير طاغين. أما في منهم منسوبين للكتاب وأنهم من أهله وهم كفار به. هلأ جيب النصراني الإنجيل اللي عم يقول وأن تحب قريبك كما تحب نفسك. فأحد اليهود الفريسيين، فريسيين علماء اليهود، فقالوا لهم من هو القريب حتى نحبه؟ قالوا اسمعوا هذه القصة، أي مذكورة في الإنجيل، أظن في إنجيل يوحنا. قالوا أتى رجل سافر من القدس إلى أريحا، فخرج عليه قطاع الطريق فجردوه من ثيابه وضربوه ضربا شديدا حتى صار طريحا في قارعة الطريق. قال فمر به كاهن، الكاهن يعني خوري، قال فمر به كاهن، قال فلم يلقي إليه نظرا ولم يشعر به وما اكترث ومشي ودار ظهره. ثم مر لاوي، اللاوي قال هو خادم الهيكل يعني خادم الكنيسة، قال كمان الله اللي هو الخادم للكنيسة ما كان بأحسن مني من الكاهن الخريط، قال ساكش فيه ولا قال له شو صاير معك، ولا صأ ولا داوى ولا حمله ولا أغاصه ولا. قال ثم مر سامري، السامري هو كافر في نظر اليهود في ذلك الوقت. قال فلما مر السامري نزل عن دابته وحمله فأركبه على دابته وألبسه من ثيابه وأخذه إلى الفندق واعتنى به ودفع لصاحب الفندق دينارين وقال له تنفقها عليه وتعطيني فيه، وإذا زاد المصروف تبعه بأكثر أنا بدفع لك إيش ما زاد على ذلك. فسيدنا عيسى بيسأل هذا الفريسي عالم اليهود قال له فأيهم هو قريبه، الخوري لما خادم الكنيسة لما الكافر السامري؟ قال له لا السامري. قال له إذن وأن تحب قريبك كما تحب نفسك. هلا الكتائب هيك عم يطبقوا عبجوا للمواطن، المؤمن بسيدنا عيسى وبما نزل انزل الله على سيدنا عيسى عم يقتلوه. اجوا اخوان الفلسطينيين لعند اللاجئين وقعوا فيها النكبة، وكم نكبة وقع فيها النصارى، كان اللي يغيصهم ويبزعلوا النين المسلمين. فوين صفية الانجيل؟ وين صفية النصرانية؟ وين صفية سيدنا عيسى؟ كذب، لا في انجيل ولا سيدنا عيسى. كما ان المسلمين اني نحن انصر، لا، كل صفيات اسماء والقاب. والسبب انه في من اهل الكتاب مؤمنين منهم امة مقتصدة كما ان المسلمين دي. فاذا ما صار تعاليم الدين بمعنى الحقيقي الحي، دين نصراني في الانجيل نص على خده الايمن، على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. هلا الكتائب اذا واحد ضربنا على خد الايمن بيعطوه الخد الايسر. جيش لسوريا راح لهناك، كانت بيروت ولبنان جحيم تتلظى، فندفع اموالنا ودماء ابنائنا وارواح جنودنا لاجل وحدتهم وطمأنينتهم والحفاظ عليهم، شو عم يعملوا ايش بالجيش؟ بقى وين صفية النصرانية؟ من ضربك على خدك الايمن هم عم بتحرشوا بالجيش، بتعدوا على الجيش السوري اللي اتى لحمايتهم وامنهم والحفاظ على اموالهم وحياتهم واعراضهم، وعم يقابلوه بايش؟ بينما الانجيل عم يقول له من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر، وان اخذ رداءك فاعطه ازارك. اكذب، فرنسا هيك، امريكا هيك. امريكا مين اللي عم يعطي لليهود السلاح والاموال والتأييد في كل المجالات السياسية؟ بهدول مسيحيين. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، هدول من اهل الكتاب لكن الكافرين بالكتاب تبعهم، كما ان نحن المسلمين كمان ما لنا مؤمنين. هلا نحن حياتنا قائمة على ثقافة القرآن وتوجيهات القرآن وأوامر القرآن. المسلم والمسلمة درسة القرآن، خلي ما يحفظوا على ألفاظه، يحفظوا معانيه ويحفظوا أوامره ووصاياه ويطبقوا، هذا الحفظ الحقيقي. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، الكفار من المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فكان اليهود يقولوا أنه النبوة في بني إسرائيل، هن المحتكرين النبوة والأنبياء، لذلك إذا أجى نبي من غيره ما بيأمنوا فيه. وكذلك الوثنيين من العرب كانوا يقولوا إيه محمد هذا فقير ويتيم وماله زعامة وما شلون هذا يصير، ونحن الزعماء ونحن الأمراء ونحن العظماء. فهذا بلاء في الإنسان إذا الله عز وجل جعل الأرض على الشوك والصفصاف ما جعل فيه ورد. الآزم الصفصاف ينكر فضل الورد ولو كان أصله شوك. الزنبة أصله بصل. فالآزم الفصة تقول ليش أنا أصلي أحسن، حتى البركة تقول أصلي أفضل. فهل الله بيعطيه وبيوصفه بوظيفة وبيأهله لعمل، فأنت حط الطاعة. فالنبوة كان كلها في بني إسرائيل عشرات ومئات الأنبياء، مع ذلك كل العشرات والمئات شو طلع منهم؟ سيدنا عيسى عملوه إله، وبيقولوا بالصليب أن الرومان قالوا تعال حمل صليبك ويلا امشي قدامنا وبالكرباج لحتى نوصل بك، وبعدين قالوا عنه إيش؟ إله. فشو هالإله المزلول المبهدل المقهور المحقر يحمل صليبه لحتى يعلقوه على الصليب تبعه؟ فمئات أنبياء بني إسرائيل، إجا النبي العربي وحده، كل زكريا نشر نشرا ويحيى ذبح ذبحا وأنبياء قتلوا تقتيلا وموسى ما حسن يهدي بني إسرائيل، سيدنا إبراهيم بذاته أبو الأنبياء بده يحرقه النمرود. إجا النبي العربي عمل بأقصر المدد، عمل وحسن يحفظ كتابه، الإنجيل كان 70 إنجيل حرقوا أكثر من 70 واستصفوا الأربعة وبالانتخاب وبصوت واحد رجح الأربعة على غيرهم. لو هذنك أخذوا صوت زيادة كان الأناجيل هذيك هي المعمول بها، ولو كانت موجودة ومحفوظة يمكن كنا نجد أشياء كثيرة، مثل ما نطق القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اكتشف إنجيل برنابا وفي أوروبا طلع ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي العربي بفضل الله وبكرم الله كمان كتابه حفظ حتى الإملاء اللي كان في زمن النبي ما غير. وهزم كل الكفرة أعداء النبيين، قاتل أعداء عيسى وهم مين؟ اليهود. وكرم أصحاب عيسى إلا المستعمرين منهم حاربهم. فأجت الكنيسة بدل ما تكون مع الحق مع من نصر عيسى وأعزه، أجت مع مين؟ مع المستعمرين الظالمين. وإلى وقتنا هذا إلا الآن عم تطلع بوادر جديدة، أرجو الله أن منها أن الله عز وجل يحقق التعاون الديني، لكن بمعنى الدين الصحيح الحقيقي. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، والمقصود منهم يعني اليهود، أنه كانت معركة النبي مع اليهود هي المعركة الكبرى، مع النصارى النبي ما عمل معركة. اجوا نصارى نجران آمنوا ما آمنوا أطاعوا، في منهم أسلم ودفعوا الجزية ورضيوا بالمواطنية وكانوا شرفاء. أما اليهود ما كانوا شرفاء، النبي عاهدهم أنه لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وعدة مرات بدهم يغتالوا النبي ويقتلوا النبي ويسيروا الجيوش على النبي، وكل ذلك كان حسدا. والله وصفهم قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال ما يود أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هن ما بدهم والله بده. فإذا الله بده يعز واحد والناس بدهم يزلوا، أنه هدي بيمشي وبيثبت وبينفذ. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال إن ما يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم، لكن والله يختص برحمته من يشاء. فلله بده يخص برحمة أو بعطاء أو بعز أو بنصر. الله أراد يختص برحمته النبي العربي والعرب، فاليهود والرومان والفرس والحبش حسنوا يغيروا من خريطة الله وعطاءه شيء. فإذا الحاسد أولا ما بتحقق له هدفه، إنسان ينطول حياته بيعيش في القلب المحروق. ثالثا هلي الله بده يعطيه ما من أصل من عطائه شيء بيعزه وبيرفعه وبينصره بيسألك الله يعلق قلوبنا بالله. قال إذا اشتغل الخلق بك فاشتغل بخالقهم، اشتغل بالله بذكر الله بمرضات الله بامتثال أمر الله على صراط الله، ولا تبالي لا بحاسد ولا بقادح ولا بفادح. ما حدا والله أبني بيقدم ولا بيأخر، ولا حدا بيرفع ولا بيخفض، ولا بيعز ولا بذل. وكثيرا ما الله عز وجل بيجعل من طريق عدوك وحاسدك بيجعل بيفتح أبواب الخير عليك والرفعة والعز والسؤدد والسؤدد. لذلك الله يربط قلوبنا بالله، والله يختص برحمته من يشاء. فاليهود قديش عملوا، وكفار قريش قديش عملوا، وكفار العرب قديش عملوا حرب الدعاية وحرب التشويه والتشويش والتضليل والإيذاء بكل أنواع الإيذاء، بعدين والحروب، وبعدين الحروب الجماعية مثل معركة الأحزاب، وبعدين الرومان والفرس. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واختصاصه بالرحمة لفظ، انه الاختصاص الالهي ما قائم على قواعد ولا قوانين، هذا غلط. اذا الله يعطي عطاء، عطاؤه ومشيئته مقرونة بحكمته ومقرون بقوانينه، فيعز من يشاء ويذل من يشاء. في موضع ثاني فسر من يعزه، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. النبي بيّن ذلك في الصلاة في دعاء القنوت، قال وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إذا بتولى الله، بتولى الله تتولى كتابه وشرعه وحبه وذكره وطاعته وسلوك صراطه المستقيم. والله لو كنت وحدك مثل سيدنا إبراهيم وكل الوسائل هل يملكها الإنسان فقدها إبراهيم، لكن لم يفقد الله، فهل تخلى الله عنه وهو وليه ومتولي أمره؟ فالجحيم قلبها عليه بردا وسلاما ونعيم. سيدنا نوح صدق مع الله، صبر على أمر الله. سيدنا يونس في قلب الحوت خالف أمر الله وهو نبي الله، ما صبر على إرشاد قومه، من لهم ضجر منهم، تركهم، ركب بالمركب وبده يروح، وقام الله عز وجل راح يغرق المركب بأهله. صاحب المركب قال أنا ما بصير معي هيك إلا موجود فيكن عبد آبق من سيده، اعملوا قرعة. طلعت القرعة على يونس، هذا الرجل الصالح التقي اعيدوها عاد وطلق عليه ثاني مرة، ثالث مرة زدتوه، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني آت وفاعل بما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني التائبين المستغفرين المنزهين الله عن أن يعاقب إنسانا بلا ذنب ولا خطيئة. فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها بلسانه ولكن بقلبه وبكل جوارحه، وكانت ترجمة لندمه واعترافه بخطئه وعزمه على أن يعود إلى أمر الله وطاعته في هداية قومه. فنبذه شو الآية فالتقمه الحوت وهو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ففقه القرآن، فقه القرآن والتربية في مدرسة القرآن. المدرسة ما هي اللي بتربيها؟ اللي بيربي الأستاذ. فالقرآن بده أستاذ القرآن. القرآن الآن موجود، لكن الأستاذ ما موجود، ما عاد يصير إسلام حقيقي. أما لما النبي وجد، المؤمن الأول سيد الأنبياء، فقلبه وروحانيته اجتذبت القرآن من أعالي السماء، وكان النبي هو قرآن العمل، قرآن التعليم، قرآن الإرشاد. كان يعلم القرآن بأخلاقه وأعماله، فيحول ألفاظ القرآن إلى أعمال وأخلاق وسلوك. هكذا كان يعلم بأقواله وأعماله وقلبه وأحواله. والله يختص برحمته من يشاء. فلا تظن بيختصك بالعز، بالمجد، بالرفعة، بالنصر، بالنجاح، بالتوفيق، إلا في قوانين إلهية بدك تمشي عليها. الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. في آية أخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. النبي قال: إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى قريشا من العرب، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فالاختصاص بالرحمة لمن أقبل على الرحمة، لمن أقبل على أهل الرحمة. الاختصاص بالحكمة لمن أقبل على مجالس الحكمة وصاحب الحكماء بجسده وبقلبه وبروحه وبحبه وبكل مشاعره. يختصك بالتجارة لما بتربى في أسواق وفي مدارس التجارة. بيختصك بالهندسة لما بتقبل على كليات الهندسة. بيختصك بالولاية، بيختصك بالقرب، بالعناية، لما بتمشي من طريق الولاية والعناية والتقوى والاستقامة. والله ذو الفضل العظيم. الفضل يعطيك أكثر مما تستحق. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سيدنا أبو بكر أنفق على النبي يقول 4,000 دينار. شو الله أعطاه؟ جعله أمبراطور المسلمين، جعله خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة أنفقوا من أموالهم، بعدين الله فتح لهم الدنيا، وزحفت على أقدامهم كنوز الأباطرة والأكاسرة في هالوقت. والله أنا مع شيخنا الله يقدس روحه، يعني بذلت ما أملك من مال وبدن ووقت وقلب وضمير ونية وفكر، ما خليت. هذا بتوفيق الله كمان أمينة، بفضل الله وبكرم الله. فوالله ذو الفضل العظيم. والله يا أمي ما 110 ولا 100، هذا ما فقط في أمر الجسد أو في أمر الدنيا، في أمر الظاهر والباطن، في أمر القلب والجسد والروح والعقل والفكر. ابني تربة الله، إذا تربة الزراعة بطالع الواحد 10 أو 100، تربة الله. والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قد ايش الواحد يصير؟ 70. بعدين قال والله يضاعف لمن يشاء بغير تحديد. فعلى حسب اخلاصك، على حسب صدقك، على حسب يقينك، على حسب استقامتك، هاللي بيعامل الله يا ابني باليقين بالصدق. والله اذا الله قلب له التراب، اذا قلب له يا سميد ما كثير، اذا قلب له يا ذهب ما كثير، اذا قلب له الحجار الماس ما كثير. فالله يرزقنا اليقين. اصحاب رسول الله مثل ما قال لنا النبي: الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي، واعداء فالف بين قلوبكم، وعالة فقراء فاغناكم الله بي. الله قال للنبي: الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. هلا العرب ابني بالعروبه، شو العروبه؟ وحدتهم لما متفرقين، جماعتهم لما مبعثرين، قوتهم لما ضعفاء، اغنتهم لما فقراء، رفعتهم لما في المؤخرات، نصرتهم لما عكس النصر. كذلك الاسلام لما كان اسلام مغلوب، يعني مثلا الدولة العثمانية كانت تدعي الاسلام لكن الاسلام بالمقلوب، اسلام وجاهل به. فالاسلام كان في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن عمر ابن عبد العزيز، في زمن نور الدين الشهيد. نور الدين الشهيد اعلن الحرب على الصليبيين كلها، على اوروبا. 25 سنة تقريبا ما هزم في معركة الا بضع قلة من المعارك، لانه كان الاسباب ما كانت مهيئة تمام. لكن حرر من الميلاد 25 سنة، قد فلسطين على 20 فلسطين. اجا صلاح الدين بالاسلام الحقيقي، هزم النصارى الانجليز والطليان والفرنساوي والالمان والاسبان، بامنوا واتقوا. اجا الملك المظفر قطز، التتر اكتسحوا اسيا وبدهم يدخلوا افريقيا، فبدل ما يجون عندهم بمصر وسحب بمصر عليهم واجتمعوا وين؟ بفلسطين. فهزم التتر هزيمة ما حدا من الدنيا كان بيحلم بها. بعدين وقد هزمت قبل قطز او بعده، بعد قطز تموا، وفيهم بالعراق وما بعد العراق وإيران وبخارى وباكستان كلها كانت إيش بإيدهم. إجا الشيخ درويش فوحده، لا معه جيش ولا معه سلاح إلا الله. فقبل رشيد الدين أبوه تم يحاول حتى وصل إلى أمبراطور التتر، لكن اقتحم الجبال والبحار والصحارى والسباع والطاعين الطريق، وصل لأجل أن يدعوه إلى الإسلام. هلا الواحد ما عنده همة يدعي جلوات بلدية للإسلام، لا عنده همة إلا نجاره تعال صلي، أو تعال صلي بالجامع مع الجماعة. فهذا شو هالجرأة، شو هالشعور بالقوة بالعظمة. عم شوف حاله اعلى من الامبراطور، والامبراطور بيرم منه. خلاصة في قصة طويلة، هي قصة ذاكرها ارنون توينبي في كتابه تاريخ الدعوة الاسلامية. فاستطاع ان يتغلب على امبراطور التتر وان يقنعه بالاسلام. قال له لكن تمهلني لحتى هيئ الجو بين الجيوش وبين الامراء والوزراء. بيترك الشيخ بيمرض بتوفى، بيوصي ابنه رشيد الدين انه يكمل الزحف، فبيسحب الشيخ رشيد الدين براسه بمفرده للامبراطور، بيقول له انت وعدت ابي بكذا وانا جيت على الوعد، قال له صدقت، فبيأسلم على ايد الشيخ رشيد الدين. بيجيب رئيس الوزراء على المعركة الشيخ بيأسلمه، بيجيب بعض الوزراء لعند الشيخ بدعيهم للإسلام بيقوم بيبكوا، ليش عم تبكوا؟ قال والله نحن أسلمين سرا لكن خايفين من إعلان إسلامنا، ما دام الأمبراطور أسلم عم نبكي فرحا وطربا. بيدعي قائد الجيش بيقول له أنا ما بأسلم إلا إذا بجيب معجزة دليل على أنه هو على الحق. قال له شو الدليل؟ قال له بالصارع أنا وياه، فإذا غلبته بيكون دينه ما حق، وإذا غلبني بيكون على الحق أنا بأسلم. يقول كان قائد الجيش يقول كان يحمل التور بإيده، فهذا شو بده يكون؟ قد التور على 20 تور. والشيخ رشيد الدين يقول كان رجل نحيل وبسيط، فالشيخ رشيد الدين قال له بقبل. يقول الأمبراطور خاف على الشيخ رشيد الدين، كان ذاك خطة واحدة يطبق أعضامه على بعضها البعض. الشيخ رفض إلا المصارعة. فهذا ابني، هذا أي شعور الشيخ عم يشعر به، أي قوة حاسس بها، حاسس بقوة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حاسس بقوة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها فبه يبطش. فإذا إيد الله مع إيده، يد الله فوق أيديهم، ضربة الله إذا بيضربه شو بيعمل فيه؟ فأما معتمد على جسده على شخصه لا. لذلك أني لا تدخلوا الأشياء بأنفسكم، ادخلوها بالله. اذكر الله لما بيكون في شيء هامك، دعاء ذكرا توجها، حتى يلتقي قلبك مع الله وادخل في المعركة. إذا لقيتم فئة فاثبتوا جسديا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الناس ما بيفهموا شو معاني هالآيات لأنهم ما ذاقوا حقائقها، ما لهم الحياة الروحية حتى يحسوا شو معنى الذكر وثمراته وعطاءاته. الشيخ قال له بس أنا إلي شرط واحد. قال له شو الشرط؟ قال له ما بصارعه بالمخفي، ما بصارعه إلا تجمعوا الجيش كله أمام كل الجيش وأمام كل الشعب. يعني هذا الشيخ بالعكس لازم يقول لا خليها بالمخفي، بركي أنا أكلت ما جرس وهزيمتي يصير معلن عنها رغم خوف الأمبراطور. لكن مع إصرار الشيخ جمعوا الجيش، يقول كان الجيش 150,000. ولما أعلن المباراة نزل الشيخ الدرويش الأشؤوش النحيف، هل يمكن ما بيوزن شي 50-60 كيلو، هذا شي 120-150، لكن معطول مثل المارد، يعني مثل الفيل والدبانة. هذا من حيث النظر الجسدي، أما من حيث النظر القلبي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل لما صارت المباراة يقول فوكزه الشيخ وكزه. شو الوكز؟ الوكز بوكس، يعني جمع الأصابع والضرب بها، هذا شو اسمه؟ فوكزه موسى فقضى عليه. شو معنى وكزه؟ ضرب بوكس. فالشيخ يقول ضرب القائد فوكزه في صدري قلب تقالتين ثلاثة وهو مغمى عليه. والشيخ مثل محمد علي كدايع عم يرقص فوق منه. فلما فاق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والجيش عم بكرة أبي كله أعلن الإسلام بزلمة واحد، بزلمة واحد هزم التتر اللي هزموا الخلافة الإسلامية لما كانت على غير الإسلام، لما كان الجيش المسلمين على غير الإسلام. فالشيخ واحد، والآن التاريخ بيعيد نفسه. فالله يهيئ الوسائل. لا تيأسوا من روح الله، بس اقبلوا على الله، حطوا ايدكم بايد الله. ما تمنيا، ما دعاء لفظيا، الدعاء طلب، لكن اطلبوا، خلي اطلبوا وادعوا باعمالكم. لو بلسانكم قلت يا ربي، ما قلت له يا ربي انصرني، لكن انت نصرت الله باعمالك بنصرة الدين، الله بنصرك ولو ما قلت يا ربي انصرني، لانه هو كتب على نفسه ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. مين اللي الله بينصر؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل. الفضل يعطيك اياه بلا استحقاق، لكن انت تحط البذرة، بذرة المشمش كان لازم يعطيك بذرة، ما بيعطيك بذرة، بيعطيك شجرة كل سنة بتعطيك مئات وآلاف البذور، الله أعلم 20-30 سنة. فهي الأرض هذا عطاؤها لمن يعطيها، وهذه مكافأتها لمن ينفذ قوانينها. فكيف إذا كنت مع الله كما أنت مع تربة الأرض الزراعية؟ أما الله، الله عطاؤه غير محدود. النبي صدق مع الله 20 سنة، 14 قرن صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة هو سيد الموقف، يروح الناس لكل الأنبياء للشفاعة، كلهم بيعتذروا بقولنا ما لأهل، حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام يشفع بكل الأمم. فالله عز وجل يرزقنا العلم، العلم اللي قال عنه النبي العلم علمان، علم اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وهو العلم النافع. اللهم ارزقنا علما نافعا ظاهرا وباطنا، ورزقا واسعا للجسد وللقلب، وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أي العيد خلاص، الله اجعل عيدكم يا أمي بالعلم والعمل والدعوة إلى الله وإرشاد الخلق إلى صراط الله. نحن جلستنا بكرة، جلسة الجامع بكرة الساعة 5، بس 5 على المضبوط، وكل أخواننا المهندسين لازم يجتمعوا معنا، لأنه هلأ نحن في بناء القبة، والقبة أمر دقيق وبدها تضافر الأيدي والتعاون عليها. على كل حال الشاهد يبلغ الغائب. شوفي عندك شيخ الشيخ الأستاذ البيطار موجود؟ إذا ما موجود اللي بيعرف عنه يبلغ لنا يا بكرة. يا الله يا الله، فاعلم أنه لا إله Thank you. إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهديد.